فيعني فعلا يعني ما يثبت المؤمن في الأزمات إلا العبادة. ولذلك الناس إذا ضعفوا في العبادة ضعف تحملهم للأزمات. نرجع للإعجاز. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. مشايخ بالنسبة للإعجاز في سؤال عما مضى؟ ترى ودي لو تراجعون قبل ما يكثر إذا في إشكالات في شيء. طريق النظر والاستدلال يحتاج في كل درس تقريبا. ليش؟ لا سهل يا إخوان، يعني طريق النظر والاستدلال هذا أصلا يعني أنت تستعمله في كل شؤونك، عرفت قصدي؟ أنا بضرب لك مثال الآن في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جيد، الآن غالب الإخوة مثلا الذين معنا الآن في المجلس ربما يعني ليس لهم يعني إن صح التعبير أي خبرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشارع، صح ولا لا؟ لكن هم الآن عندهم قناعة تامة بأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل وجوبه. من أين أخذوا هذه القناعة؟ من النظر. فهمت؟ هو الآن جالس يفكر أنه والله فعلا إذا هؤلاء المفسدين ما في أحد ينهاهم عن إفسادهم وهذا المعروف ما في أحد يدل الناس عليه، إذن سيذوب الدين ويضيع، والناس مع الحياة مع الشهوات مع الأهواء مع البرامج الإعلامية مع كذا مع كذا سينسون هذه الأشياء. فهو الآن جالس إيش نسمي هذا؟ هذا يسمى طريق النظر، وجالس يفكر فيها ويرتب يقول 1 2 3 4 إذن تخرج النتيجة كذا أو تخرج النتيجة كذا. طريق الاستدلال لا، أنا ماني مقتنع مثلا بالأمر معروف عن المنكر، تأخذني معك يوم يومين أروح أشوف المصائب وأشوف المشاكل وأشوف القضايا التي تأتي والتي تروح. فإذا أنا اقتنعت الآن بالأمر معروف عن المنكر ليس من باب أني جلست وفكرت وقلت والله نعم هذا يترتب عليه كذا إذا مصلحته كذا وهذا نتيجة كذا إذا ينبغي الاحتراز من هذه النتيجة بكذا، لا، وإنما أنا شاهدت. ونفس القضية الآن مثل قضايا القضاء، القضاء أنا الآن ممكن أدرسها دراسة وأنظر إليها مسائل تنظير، لكن لما أجلس عند القاضي وأشوف القضايا وأشوف تعامل القاضي معها أنا الآن أخذ يعني طريقة أخرى وهي طريقة الاستدلال. فهمت الشغلة؟ فهي بهذه الطريقة، لكن لأن هذه قضية يعني أنا منقول حلها شوي احتجاجية عقلية، عرفت فيها قضية إثبات نبوة ورسالة وصدق ومدعي ومدعى، يعني هذا هو الذي شوش عليها بس. وإلا قضية النظر والاستدلال هذه تحتاجونها في كل قضية من القضايا، يعني بس على أساس يعني ما نودنا نقول النقل والعقل، لأنه هذا ممكن تستفيد منه النظر والاستدلال وهذا ممكن تستفيد منه النظر والاستدلال، لكن هي أقرب إلى يعني خلنا نقول التجربة وإلا التفكير بس. فالنظر هو التفكير والتجربة هي الاستدلال. انت لمست هذا حسيت انه حار، على صلاه انا استدليت انه هذا حار، جميل، لكن اي لكن لو مثلا من يوم انك صغير والله يقول لك ترى هذا حار وانت ما لمسته، خلاص انت اصبح عندك قناعه انه حار حتى لو انه بارد طالع من الثلاجه، انت قناعتك انه حار. ليش؟ اي هلا علاقتها مباشره بعلم الاعجاز. اي طبعا، ولا باثبات النبوه؟ لا بالعلم الاعجاز، انه الان انت كيف تدرك ان اعجاز القران معجز؟ فهمت؟ اما لك بطريق النظر ولا بطريق الاستدلال. طريقة النظر انك انت تقول والله نعم هذا الكتاب والله بليغ وقوي ومعاني عظيمة، ما في احد من البشر يقدر يقول هذا الكلام، لا في نظمه يعني لا في لغته ولا في معناه، فاذا هذا الكلام ليس كلام البشر. هذا طريق النظر. طريق الاستدلال انك تشوف الناس فلان فصيح، ابو لهب رأس في الفصاحة، ابو جهل رأس في الفصاحة، ابو سفيان من اكبر اعداء النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ابلغ قريش، ومع ذلك ما قدروا يقولوا شيء. إذا عرفت أنه ما يمكن، فما في داعي أني أنا أجلس أصلا أنظر ولا أتعب نفسي في الفحص. فهمت؟ يعني بس يعني اسمحوا لي مثل ما قلت لكم درس سابق، هذه من باب التمثيل البسيط حتى تتصورها. طبعا أكيد اللي في عنده شك القضية عنده أكبر من هذا بكثير. فهمتم؟ هاي. ولذلك ذكرنا لكم أنه يعني لما ذكر البقلاني هذا ذكر بعده سؤال وفعلا سؤال عقلي، طيب لماذا تأخر السلام الفصحى؟ ما دام أنه وضوح إعجاز القرآن بهذه الصورة وبهذه القوة، ليش بعضهم تأخر؟ قال له أسباب أخرى غير أي غير قضية وضوح المعجزة، المعجزة واضحة، لكنه بالنسبة له هو قد يكون عنده مانع، إما مثلا تعصب للقبيلة كما قالوا كفر سير رهان قالوا منا نبي وليس منكم نبي، خلاص إذن هذا واضح أنه تعصب، أنه هذا لبيتين من قريش يتسابقون يتنافسون، كل واحد منهم يقول لا أنا أفوز بالخير، هذولا الآن قالوا منا نبي وحنا ما منا نبي، إذن حنا ما نسلم لهم الراية. فإذن المسألة هذه عصبية، منهم من يعني إن صح التعبير يقول لا أنا أنتظر إلينا نشوف، إن غلب تبعناه، إن غلب العرب تبعناه، وإن غلبته العرب بقينا نحن على سيادتنا وعلى مكانتنا وهكذا، لأنهم ينظرون إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الضعفاء، مثل ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أبعد عنا هؤلاء حتى نكون نحن نجالسك، وهذه سنة الله في كل نبي وسنة المتكبرين مع كل نبي، أنهم يقولون أبعد عنا هؤلاء الضعفاء إلى غير ذلك. فنقصد أنه لهم أسباب سواء كانت مذكورة في القرآن صريحة أو مذكور بعضها في السيرة أو يعني حتى نقول افتراضية، لهم أسباب أخرى غير مسألة وضوح المعجزة. أما وضوح المعجزة فواضح سواء بالنظر ولا بالاستدلال، ولا يمنع من الجمع بينهما، يعني قد ينظر الإنسان بنفسه فخلاص يقتنع، وقد ينظر حال الناس فيقتنع، وقد ينظر في الاثنين، وهذا ليس خاص لقريش لكنه مستمر إلى قيام الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة. واضحة هذه؟ هو شوفوا يا إخوان ترى كثير من مسائل هذه هي صحيح في لكن هي هكذا، هي قوية لقوة الكلام أو إن صح تعبير لقوة المستوى الذي هي فيه، إنك أنت الآن قاعد تتكلم عن إثبات نبوة وعدم إثبات نبوة، فهمتم؟ يعني قاعد تقول دين حق ولا مو بدين حق، فأكيد تبي تتكلم بلغة قوية لابد، يعني ما تصلح اللغة البسيطة. لكن أحيانا المعاند ما يعني مثل ما يسمونه في الأجوبة المسكتة ما يسكته إلا إيش؟ إلا إجابة مثل هذه. تعرفون قصة أبو حنيفة مع الملحد لما قال له إني انتظرت وما في سفينة، فجاءت خشبة وانضمت إليها خشبة ثانية وثالثة وأصبحت مركب وركبت وجيت، قالوا ما يمكن، قال كيف تقولون هذا الكون كله بدون صانع ولا يمكن أن تكون سفينة بدون صانع، أنتم تنكرون أن السفينة صغيرة تحمل رجل واحد في النهر ما يمكن أن تكون بدون صانع والكون هذا كله بدون صانع، فسكتوا، خلاص هذا جواب مسكت. دائما أنا قصدي هذه قضية مهمة ننتبه لها، أنه النقطة اللي ينطلقون منها مهم جدا أنك دائما أنا ما يقولون تضرب في تضرب في نفس الجذع اللي هم جالسين يتكلمون فيه، ولذلك تتعب نفسك لما تضرب في جذوع أخرى صحيح قد تضعفهم لكنك ما قضيت على الشبهة والمشكلة. فهذا هذا صعوبة الإعجاز من هذه الجهة، بس من جهة يعني المكان الذي يتكلم فيه أو القضية اللي يتكلم فيها، الآن تثبت نبوة النبي أو لا، تثبت صحة الرسالة أو لا، ولذلك هذا الذي يجعلنا معلش يعني نقول ما ودنا أننا ننزل فيها ببساطة ونضعها، وهذا اللي يجعلنا نقول أيضا مثلا في مسائل الإعجاز العلمي ليس كل ما يدعي الناس أنه إعجاز إعجاز ليس صحيح، يعني ما نريد أشياء ضعيفة، إما أن تكون أشياء قوية على هذا المستوى أو لا لسنا بحاجة إليها، عندنا ما يكفي واحد مثلا مثل النظر والاستدلال يكفينا، لسنا بحاجة إلى أن والله القرآن تكلم عن الجنين ولا ما تكلم عن الجنين، تكلم عن البصمة ولا ما تكلم مثلا عن البصمة مثلا، مع أنها أنا أتكلم عن هذه الأشياء وهي ظاهرة في القرآن بل فيها إجماعات أصلا، إيه لكن أنا لا هي قوية بحد ذاتها، لكن لما يجيني واحد يذكر الاكتشاف يكون فيه هو محل إشكال ذات الاكتشاف أصلا، أنت ما أنت بحاجة إلى الدليل الضعيف، فهمت؟ خذ الدليل القوي الظاهر اللي الجميع ما أحد يستطيع ينكره، مثل ما احتج الله عز وجل عليهم مثلا بخلق الجنين ولا مثلا بالسماوات والأرض بحياء الأرض بعد موتها إنزال الحديد، يعني أشياء صريحة واضحة ما في إشكال، ويبقى الإعجاز العلمي نحن لا ننكره من حيث ذاته بل هو جزء من الإعجاز في المعنى ما ينفصل عنه، لكن ما تجلس تستدلي بأشياء ضعيفة ولا بسيطة ولا هي محل إشكال وتقول لي هي إعجاز، هو مشكلة التكلف، التكلف شيء ثاني، التكلف هذا يجيني في التفسير إيه، لكن أصلا أنت الآن تحاج واحد ينكر الرسالة فتحتج عليه بشيء ضعيف شيء مشكوك فيه، ما ينبغي. هذا الرجل الآن الذي حاج إبراهيم في ربه قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، لأنه يقول أنا رب أيضا، واضح؟ إيه، فهو ما جابه على قضية أحيي وأميت، لأنه يعني له مثل ما نسميه الحاد فيها أو ميل فيها معين. لا، قال وأن تحيي وتميت، طيب الله يأتي بالشمس من المشرق أتي بها من المغرب، خلاص انتهى، ما يستطيع. فهمتم؟ فدائما مهم جدا أنه الدليل يكون بحسب مستوى الكلام الذي يتكلم فيه. واحد يناقشني مثلا كمثال والله في نوع من أنواع الربا مثلا أو في مسألة مختلف فيها، الأمر فيه سعة، أنت ممكن تقول له لا كذا ولا كذا والعلة كذا والحكمة كذا، لكن واحد يجيك ينكرر لك النبوة، معليش هذا يحتاج دليل بهذا المستوى. إيه نعم، يحتاج بهذا المستوى، لأنه الآن إما أن يثبت الرسالة وإما أن ينفي الرسالة، فأنت ما يصلح أنك تقاوم بضعف شخص. يعني معليش يهاجمك بدبابة وما تهاجمه برمح ما تأتي، واضح؟ فتحتاج له أنت دبابة مثله بل أشد منه، يعني على ما يقولون طير الدبابة هذه حقته تخليها تطير زي علبة الصلصة في الهواء. فهذه يعني مقام الحجة والاحتجاج مهم جدا أنه يوضع في محله، وهذا الذي جعل الآن مسائل الحاد تنتشر في الانترنت وكذا. يعني هذه واحدة من الأسباب أنه ما عندنا قدرة على أن نجيب، دائما قدرتنا ضعيفة، والذي يجيب ليس عنده يعني علم ولا خلفية أصلا بهذه المسائل ولا أصولها. فهذا الباب والمأخذ مهم يعني، بس وإلا لا يعني نحن لا يعني الإعجاز هو مسألة واحدة من مسائل يعني علوم القرآن أو مسائل الاستدلال في العقائد. إعجاز العددي أكثر مبني على أوهام، وإذا كنت تشوفهم مرة يعدون الضمة حرف ومرة ما يعدونها، ومرة يعدون الشدة حرفين ومرة ما يعدونها، ومرة يعدون الألف ومرة ما يعدونها، مرة يمشي على الرسم ومرة يمشي على اللفظ. يعني غالب تكون عالم في الرياضيات. لا عالم في الرياضيات ولا يحزنون. العرب أمة أمية والقرآن نزل بلغة الأميين. محتاج تكلفات. هو هذا مقصدي. أنا هذا مقصدي إنه يعني صعوبة الإعجاز والكلام في الإعجاز هو لصعوبة ما تتكلم عنه وليس لصعوبته هو. أمره ترى سهل، يعني حتى البلاغة يا إخوان كثير من الناس يستصعبها، والله البلاغة من ألذ العلوم، يعني من ألذها ومن أسهلها، ليست صعبة، يعني أسهل من النحو ومن الصرف ألف مرة. لا هي بالعكس، هي بحد ذاتها لذيذة وسهلة وممتعة، يعني فعلا تمتع عقلك، لكن الناس بدأوا يتهيبون لأن تركوها. أسلوب الطرح يا شيخ كلها يعني ما هو مشوق، هذه مشكلة. لا مو أسلوب علمي، أسلوب فلسفي قصدك. أي مو بأسلوب علمي يبدأ بالبلاغة يدرس شيء كبير. لا البلاغة سهلة، البلاغة سهلة ولا فيها يعني ما فيها ترى أمور كثيرة. كيف كتاب هذا في ثوب الجديد اسمه؟ ما أدري والله. في مناسبة المعرض حق في البلاغة الشيخ حق الشيخ إيش اسمه هذا التركي تيسير البلاغة اسمه تيسير البلاغة يمكن ما أدري والله ما رأيته. أنا لازلت على البلاغة الواضحة حق علي الجارم، محمد علي الجارم، هذا من افضل ما كتب. الحربي مدري ايش قديم هذا كان منهج الازهر في المرحله الثانويه. يا عبد العزيز الحربي تشير. طيب نقرا. طيب انا قصدي انه راجعوا، فاذا في اسئله ترى جيد اننا نقف معها. جيد، هذه وضحت فكره النظر للاستدلال. اي نعم جيد، وهي ستتكرر معنا وما في مانع اني اكررها، ترى انا ما عندي اشكاليه في الشرح. اي النظر التفكير والاستدلال التجربة، يعني اذا تريد تسهلها يعني. لا خطأ. هذا شد من الاول، شد من اللي يعدد الحروف اصلا، لا يحتاج هذا الشيء، لا يحتاج. طيب ذكرت مرارا مصطلح عند الباقلاني قلت انه هذا يدل على انه اشعري ايش المصطلح لا يبنى يبني لا لا ان النبوة بنيت على هذا اي بنيت اي جاوبنا عليه هنا وجاوبنا عليه ايضا حتى في الكلية ها جاوبناه هذا مسألة الشرط والدليل ايوه هل معجزة شرط لإثبات النبوة ولا دليل لإثبات النبوة مذهب السنة على أنها دليل لإثبات النبوة دليل ليش لأننا ما نحتاجها إلا مع الشخص الذي يحتاج إلى الاستدلال أما من آمن وصدق بأن هذا هو كلام الله لا يحتاج إلى أن نقول له لا لابد أن تعرف أنه معجزة حتى تعرف أنه ولذلك ما وقع التحدي به إلا بعد سنوات من نزوله الباقلاني يقول شرطا كل المتكلمين يقولون وينتبه لهذا الذين ينقلون بالذات من ابن عاشور يعني أنا اليوم كنت راجع للطالب بحث فوجدته ينقل من ابن عاشور ونفس المشكلة نفس المشكلة ابن عاشور طبعا طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله الفرق بين إعجاز القرآن وغيره طبعا جزأناها لكم أجزاء أولا الكتب المنزلة من الله اللي هي الكتب السابقة كتب الأنبياء عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله فإن قيل فهل تقولون بأن غير القرآن من كلام الله عز وجل معجز كالتوراة والإنجيل والصحف قيل ليس شيء من ذلك بمعجز في النظم والتأليف وإن كان معجزا كالقرآن فيما يتضمن من الأخبار عن الغيوب وإنما لم يكن معجزا لأن الله تعالى لم يصفه بما وصف به القرآن ولأن قد علمنا أنه لم يقع التحدي إليه كما وقع التحدي إلى القرآن ولمعنى آخر وهو أن ذلك اللسان لا يتأتى فيه من وجوه الفصاحة ما يقع به التفاضل الذي ينتهي إلى حد الإعجاز ولكنه يتقارب وقد رأيت أصحابنا يذكرون هذا في سائر الألسنة ويقولون ليس يقع فيها من التفاوت ما يتضمن التقديم العجيب طبعا هذا الكلام مفهوم ولا لا أي. الذي عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو التوقف في هذه المسألة بس حتى تفهمون الفرق وهذه المسألة يعني لا علاقة لها بأنه أهل السنة والجماعة ولا الأشاعر ولا غيرهم بس أنا أذكر مذهب الشيخ الإسلام حتى تكون الصورة واضحة ليش الشيخ الإسلام الشيخ الإسلام يقول أما ما تضمنته من المعاني فلا شك أنه معجز وهذا ذكر هذا يعني الباقلاني أيضا حتى تكون المسألة في صورتها ذكر هذا قال وإن كان معجزا كالقرآن فيما يتضمن من الأخبار عن الغيوب طبعا وكذلك أيضا نقول في الأحكام إلى آخره فما تضمنته الكتب السابقة لا شك أنه معجز لأنه من عند الله تمام بقي الآن اللفظ هل هو معجز مثل القرآن ولا لا يقول أي الباقلاني طبعا بل إيه بل جمهور من تكلموا في الإعجاز يقولون هذا على أنها ليست بمعجزة ذكروا ثلاث أسباب مهم جدا أن تنتبهوا لها قالوا أولا لأن الله لم يصفها بما وصف به القرآن فالتحدي مثلا آية موسى عليه الصلاة والسلام هي العصا والكتاب والتوراة فالتحدي ليس للتوراة وإنما التحدي للعصا وهكذا في الإنجيل وهكذا في الزبور فإذا تميزت الآن تميز القرآن بأنه متحدا إليه وتلك غير متحدا إليها فإذا السلام إذا الله عز وجل لم يصفها في عظمتها وفي التحدي إليها مثل ما وصف القرآن فإذا قالوا هذا دليل على أنها غير معجزة في ألفاظها كما أن القرآن معجز في لفظه من هنا الآن فهم يعني تنتبهون لمسألة وهي مسألة الربط بين ما يذكرونه في مسألة الإعجاز اللغوي وبين ما يذكرونه في مسألة الفرق بين الكتب السابقة وبين القرآن فغالبهم الذي يركز على الإعجاز اللغوي إذا ذكر تلك الكتب يقول غير معجزة وليس يقصد أن غير معجزة مطلقا وإنما من جهة لغتها هذا الأول الثاني قال أنه لم يقع التحدي إليه فإذا لا في الوصف هي مثل القرآن مثل ما ذكر هو طبعا عن وصف القرآن في سورة غافر في سورة فصلت تذكرون لما ذكر كيف أن الله عز وجل جعله عظيما وجعله حجة والتحدي هذه آية ثانية ثالثة قال إنه إيش لا يتأتى في اللسان مثلا السرياني اللي فيها التوراة مثل ما يتأتى في الفصاحة الموجودة في العرب لأن العرب هذه صنعتهم في لغتهم وأولئك صنعتهم في شيء آخر وليست في لغتهم هذا هو الذي جعل شيخ الإسلام يتوقف شيخ الإسلام يقول أما من حيث اللغة فيرجع فيه إلى أهل تلك اللغة. يقول لا أستطيع أن أقول إنها معجزة ولا أستطيع أن أقول إنها غير معجزة لأمرين. الأمر الأول لأن الله لم يذكر لي أنها معجزة أو غير معجزة، فأكون أنا يعني ذكرت ذلك لأن الله ذكره. فهمتم؟ لاحظوا أنه نفس الدليل اللي يحتج به هؤلاء، لكن هؤلاء جعلوا الأصل النفي. شيخ الإسلام قال لا أتوقف فيها لأن الله لم يذكر أنها معجزة ولا أنها غير معجزة. وأما من جهة اللسان فينظر فيه إلى أهل اللسان، أما المعنى فهي معجزة بلا شك. أما المعنى فهي معجزة يعني يتفق معهم. كلها حتى الأحكام؟ حتى الأحكام بلا شك، نعم. طبعا هذا قبل التحريف، الكلام على بعد التحريف هذا شيء آخر. فإذا واضح الصورة؟ أي. ليش؟ لأن شيخ الإسلام يقول أنه إذا قلنا يعني لا نستطيع أن نقول أنها غير معجزة، أنت تقول أنه ما يقع مثلا التفاضل في البلاغة في اللغة السريانية مثل ما يقع في اللغة العربية، يقول إذن هي معجزة بلغتهم، فإذا سيكون إعجازها نسبي. ما تحكم لي أنت أنه بناء لأنه لا يصل إلى درجة اللغة العربية إذا لا يكون معجز. هذا هو. فيقول إذن يرجع فيه إلى أهل تلك اللغة، ولذلك آثر الشيخ الإسلام التوقف صنع حتى تنتبهون لهذا. أما الباقلاني وغيره الجمهور فيرون أنها غير معجزة من جهة اللفظ، لأن الله لم يذكر لنا أنها معجزة، جميل، ولأنها لم يصفها بما وصف به القرآن من الحجية والعظمة وإلى آخره، ولأنه لا قلنا لأن لم يقع بها التحدي، والثالثة أنه تفاضل اللغة، تفاضل اللغة. طيب قال رحمه الله ويوم، هذا واضح خلاص ننتهي منه لأنه يتكرر كثير هذا. ها؟ لا أنا ما أنا ليس في الإعجاز العلمي، أنا إيه طرحته، أنا في الإعجاز عموما مثل هذا. أقصد هذا في أي عنصر؟ في الكتب السابقة. طيب قال رحمه الله ويمكن بيان ذلك بأن لا نجد في القدر الذي نعرفه من الألسنة للشيء الواحد من الأسماء ما نعرفه من اللغة، وكذلك لا نعرف فيها الكلمة الواحدة تتناول المعاني الكثيرة على ما تتناوله العربية، وكذلك التصرف في الاستعارات والإشارات ووجوه الاستعمالات البديعة التي يجيء تفصيلها بعد هذا. ويشهد لذلك من القرآن أن الله تعالى وصفه بأنه بلسان عربي مبين، وكرر ذلك في مواضع كثيرة، وبين أنه رفعه عن أن يجعله أعجميا. فلو كان يمكن في لسان العجم إيراد مثل فصاحته لم يكن ليرفعه عن هذه المنزلة، وأنه وإن كان يمكن أن يكون من فائدة قوله إنه عربي مبين أنه مما يفهمونه ولا يفتقرون فيه إلى الرجوع إلى غيرهم ولا يحتاجون في تفسيره إلى سواهم، فلا يمتنع. يعني يقول هذا المعنى أكيد بلا شك موجود ونتفق عليه، لكن هو سيستفيد منها فائدة أخرى زائدة إضافية. يقول فلا يمتنع أن يفيد ما قلناه أيضا من إيش؟ من تفضيل اللسان العربي على غيره في مسألة الفصاحة، كما أفاد بظاهره ما قدمناه. ويبين ذلك أن كثيرا من المسلمين قد عرفوا تلك الألسنة وهم من أهل البراعة فيها وفي العربية، وهذا طبعا كثير في الفارسية بالذات. تعرفون أن الفارسية يعني هي أيضا لغة أدب، يعني إن قلنا أن اللغة العربية هي لغة البلاغة، فاللغة الفارسية تعتبر هي الثانية بعد اللغة العربية في لغة الأدب والذوق فهمتم؟ ويأتي بعدها طبعا لغات أخرى، لكن الفارسية يعني قريبة من اللغة العربية في مسألة التفاضل والتفاصح والأشعار يعني افتخارهم بها. طيب يقول فقد وقفوا على أنه ليس فيها من التفاضل والفصاحة ما يقع في العربية، ويبين هذا أن الشعر لا يتأتى في تلك الألسنة على ما قد اتفق في العربية، وإن كان قد يتفق منها صنف أو أصناف ضيقة لم يتفق فيها من البديع ما يمكن ويتأتى في العربية. والسلام. لا لا وكذلك لا يتأتى في الفارسية جميع الوجوه التي تتبين فيها الفصاحة على ما يتأتى في العربية. ومعنى آخر وهو أن لم نجد أهل التوراة والإنجيل ادعوا الإعجاز لكتابهم. إذن هذه هي المسألة الرابعة أو الفارق الرابع. إيه؟ ولا ادعى لهم المسلمون، فعلم أن الإعجاز مما يختص به القرآن. ها؟ إيه؟ ما يمنع ما يمنع ما يمنع قصدي ما يمنع، لأنك أنت الآن تقارن بين إعجازها في ألفاظها وفي معانيها. الآن القرآن أليس مهيمنا على الكتاب؟ ما معنى مهيمنا عليه؟ ها؟ مش لا مشتملا عليه أو شاهدا عليه. فإذا قلنا مشتملا عليه فمعنى ذلك كل ما في الكتب السابقة من الحق فهو في القرآن، وكل ما فيها من الباطل فهو ليس في القرآن. واضح؟ فالتحريف الذي دخلها لا يمكن أن يكون في القرآن شيء يشهد له ولا إيش ولا يشتمل عليه. ولذلك هيمنة القرآن على الكتب السابقة يعني اعتبره شيخ الإسلام وجه من وجوه إعجازه، هيمنة القرآن على الكتب السابقة، يعني ما جاء مخالفا لها ولا جاء مكملا لها ولا معارضا لها، بل جاء مشتملا عليها، يعني كأنه نقول إيش مصف لها، فهو مهيمن عليها، هو القاضي والحكم عليها. أثبت ثم انقش. لا الاسم اسم خلاص، الاسم اسم إذا تكلم به الناس بقي. ولذلك إبراهيم ليس هو إبراهيم في السريانية، إبراهيم في السريانية إلى الآن يقولون إبراهام، وموسى لا يقولون موسى يقولون موشى، ويوسف يقولون جوزيف. فترى من ميزة اللغة العربية أنها تتصرف. في أصلها لا يمنع استعمال العرب لها، خلاص غيرها أصبحت عربية يعني. مثل عسجد وسندس وغيرها، ها استبرق، وهي ما يمنع. لكن هو شوف الأعجمية لا ترد إلا في الأسماء، فأما في المشتقات فلا توجد، وأي كلمة دعية فيها وهي مشتقة على أنها غير عربية فإن ذلك لا يثبت، خذها قاعدة. إيه وأما الأسماء فلا إشكال في ورودها أصلا، بل بالعكس هذا من دقة اللغة أنها تتحمل الأسماء التي في اللغات الأخرى. فهمت؟ يعني من قوة اللغة أنها تتحمل الأسماء الموجودة في اللغات الأخرى وتكيفها بما يتوافق معها هي. شوف يعني كلمة سندس سهلة، كثير من الكلمات الصعبة التي في اللغات الأخرى تجد أن اللغة العربية إيش كيفتها بما يتناسب معها هي. واضح؟ إذا سأل سالم هذه الأسماء العجمية في القرآن تخالف أو تعارض قول الله بلسان العربي؟ لا ما تخالف، ما تخالف. إيش ردكم بالضبط؟ الآن هي أصبحت عربية من جهتين، أولا لأن العرب استعملتها، وثانيا أن العرب كيفتها بما يتناسب مع لغتها فلم تنقلها كما هي. واضح؟ أي نعم. وهذا واضح جدا في الأسماء واضح. وثالثا مثل ما ذكرت لك أن هذا لا يكون إلا في الأسماء، والأسماء منقولة معروف، يعني ما في أحد يقول لا الأسماء أنت تشتغل فيها كما تريد، بل بالعكس منقولة. لا يختلفون في عربيتها. طيب إذن واضح الآن كتب السماوية السابقة. جيد. ثانيا كتب الديانات والحكماء. فإن قيل هو رحمه الله يقول فإن قيل فإن المجوسة تزعم أن كتاب زردشت، يعني بالله عليكم هذا لو يدخل الآن اللغة العربية هذا تجدونه في القرآن؟ ما يمكن. ليش؟ لأن لاحظوا في تنافر في حروفه زردشت، لاحظوا الأسماء المعربة التي في القرآن كلها تأتي بسلاسة، يعني أنا بس حتى يعني تتبهون لها، وأنه ترى كلمة المعرب والتعريب يعني هي نظرية أخذت أكثر من الواقع الذي في القرآن. قال فرحمه الله فإن قيل فإن المجوس تزعم أن كتاب زردشت وكتاب ماني معجزان. قيل الذي يتضمنه كتاب ماني من طرق النيرنجات للسحر وضروب من الشعوذة ليس يقع فيه إعجاز، لأنه موجود منجمين وموجود سحرة في كل وقت وزمان، فما يختلفون عن ما فيه. ويزعمون أن في الكتاب الحكم، وهي حكم منقولة متداولة على الألسنة لا تختص بها أمة دون أمة، وإن كان بعضهم أكثر اهتماما بها وتحصيلا لها، وجمعا لأبوابها، كما يعرف مثلا عن إيش؟ عن الهنود والفرس واليونانيين، قليل، الصينيين أقل منهم. هذه الثلاث أمم يعني من أكثر الأمم حرصا على جمع إيش؟ الحكم والمقالات و... نعم. يقول ثالثا كتب الأدباء، وقد ادعى قوم أن ابن المقفع المعروف عارض القرآن، وإنما فزعوا إلى الدرة والتليمية كتابان له، وهما كتابان أحدهما يتضمن حكما منقولة توجد عند حكماء كل أمة مذكورة بالفضل، فليس فيها شيء بديع من لفظ ولا معنى، والآخر في شيء من الديانات، وقد تهوس فيه بما لا يخفى على متأمل، وكتابه الذي بيناه في الحكم منسوخ من كتاب بزر جمهر في الحكمة، فأي صنع له في ذلك، وأي فضيلة حازها فيما جاء به. وبعد فليس يوجد إيه مترجم، مترجم إيه كتاب ابن المقفع اللي هو الدرة. اصبر اصبر يجي كلام ونسبه لنفسه. إيه مترجم، مترجم مثل كليلة ودمنة. هنا وبعد يقول فليس يوجد له كتاب يدعي مدع أنه عارض فيه القرآن، بل يزعمون أنه اشتغل بذلك مدة ثم مزق ما جمع واستحيا لنفسه من إظهاره، فإن كان كذلك فقد أصاب وأبصر القصد، ولا يمتنع أن يشتبه عليه الحال في الابتداء ثم يلوح له رشده ويتبين له أمره وينكشف له عجزه، ولو كان بقي على اشتباه الحال عليه لم يخف علينا موضع غفلته ولم يشتبه لدينا وجه شبهته، ومتى أمكن أن تدعي الفرس في شيء من كتبها أنه معجز في حسن تأليفه وعجيب نظمه. طبعا لأنه هو لما ضيقوا عليه المعتزلة هرب إلى المشرق، ثم لما مكن رجع إلى بغداد، ولذلك هو معايشته للفرس أكثر من غيرهم. إيه لا البقلاني كيف كانوا يتحكم فيه. إيه نعم هذا كان عندهم أصلا كتاب معجز. نعم حياكم الله، جزاكم الله خير. الآن بنقطع صحيح هذا القصة الذي يظهر الآن من كلام الباقلاني على أنه كتب شيئا وأتلفه، هذا الذي يظهر على أنه كان بس. كتب وبعدين سمع رجل يقول فخلص له نبي، يعني قيل هذا وقيل غيره من حيث ثبوت القصة. الأدباء يتكلمون فيها كثير.